القاهرة تقدم سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازات. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، معنا في هذه الحلقة أنا المصرية أستاذ دكتور إيمان مهران، أستاذ الثقافة المادية أكاديمية الفنون القاهرة. الدكتورة إيمان، في الحلقة الماضية تطرقنا إلى يعني إبداعاتك وإلى النشأة وإلى رؤيتك في الكثير من الجوانب التي تبرز رؤيتك في الحفاظ على التراث المادي للشعوب خاصة مصر والدول العربية. دكتورة إيمان، في هذه الحلقة نتطرق إلى إفريقيا. إفريقيا، أنت مهتمة بهذا الجانب وبهذا الزخم التراثي لهذه البقعة الكبيرة الممتدة للجذور لكل الشعوب العربية. دكتورة إيمان، حضرتك عضو كوديسريا، وهي منظمة العلوم الاجتماعية التابعة للاتحاد الإفريقي، ومؤسسة المؤتمر الدولي العلمي الإقليمي لمؤتمر الفن الإفريقي التابع لوزارة الثقافة. دكتورة إيمان، هل نحن بالفعل في حاجة إلى يعني النظر لإفريقيا بعيون إفريقية أم بعيون الغرب لإفريقيا؟ والحقيقة يعني أنا اشتغلت فترة على الموضوع ده، اللي يعني سبب إن أنا تشدت لأفريقيا الحقيقة لما رحت باريس. فوجئت وكأن هناك يعني عايز أقول إيه، خلع من قارة كاملة لثقافتها ودخوله في عارفة السوق العالمي للثقافة هي باريس. يعني أنت في بلد كل شارع في متحفين وفي بازارات، انت في سوق ضخم جدا. افريقيا في حضره بشكل مبهر، وافريقيا نفسها لا ترى هذا الزخم. يعني انا برضو لفيت شمال افريقيا، هذا الزخم يعني ما بين الازياء الجزائريه والمغربيه والتونسيه، وما بين صناعات الجلود والنسيج الرائعه اللي موجوده في الشمال الافريقي، فوجئت ان اللي مستغل ده استغلال فني تشكيلي رفيع المستوى هي الحقيقة أسواق باريس. طب وأين أفريقيا من هذا؟ الأخطر بقى لما تيجي تقرأ التاريخ. أنا طبعا دايما لي سؤال، من يكتب التاريخ؟ فإذا كنت أقرأ يعني إن كان الغرب كتب تاريخ وأنا باخد منه وترجم، إذن أنا بقرأ من نافذة مستعمر. فعلينا أن نعيد التعرف على ذواتنا وأحجامنا بعين صاحب الأرض وصاحب الملك. فطبعا أنا يعني حبيت أفريقيا وأنا طفلة من علاقة عبد الناصر بأفريقيا، واللي أبويا يعني شربهاني. يعني إذا كان هذا الزعيم يعني استقلال 36 دولة جاء من الجمعية الإفريقية من الإرسال باللغات المحلية في الزمالك، وإذا كان الأفارقة النايف يقولوا عليها كعبة أفريقيا، أنا هنا لا أدرك تلك القيمة. ولما تيجي تروحي أي دولة أفريقية، طبعا أنا بتكلم بالذات عن حقبة التسعينات، أنا كنت فاشلة أن أنا أروح بسهولة، بالتأشيرات صعبة وتطعيمات كتيرة، وتحسي أن هم يعني في كأن أنا راح أنت عارف عشان تروحي أصلا أفريقيا بتاخدي طيران ترانزيت باريس وترجع على الدولة اللي رايحة. يعني حتى في مشكلة طبعا النقلة بقى اللي بتتم دلوقتي دي نقلة للتاريخ والاهتمام بالجانب الإفريقي كان على المستوى السياسي ومصر. مصر ترأس اتحاد إفريقي ده، يعني ده دي نقلة يعني عايزه اقول لحضرتك 360 درجه. انت العصر اللي قبله حضرتك ممنوع اصلا تفتح الملف الافريقي. وبعدين ده اللي عمل فجوه. لا انت عندك علامه استفهام من منتصف السبعينات. انت في اسامي اتعمل لها اقامه جبريه واتقفل ملف افريقيا. وانا اعتقد بالطبع ده له علاقه ببعض الاتفاقيات اللي الشعب ما كانش راضي عنها واللي هي كانت بتقنن وضع مصر الدولي في افريقيا. النهارده احنا بنعمل حاجه رائعه. اولا ما بين التدخل في ملف التنميه الافريقيه بحكم ان احنا افارقه وده حقنا وده اللي عمله قبل كده في الخمسينات عبد الناصر والستينات. تاني حاجه عايز اقول ايه, فتح ملف التعليم والتواصل في التبادل العلمي مع الافارقه. يعني انا اتمنى السوق الاقتصاديه والطيران هيعمل حاجه للتاريخ. طبعا احنا لما دخلت انا بقى في الملف الافريقي شويه بقى الاول كنت بعمل فيه على استحياء. يعني دائما يعني من خلال رحلتك يا دكتوره ايمان, رحلتك الابداعيه, جانب كبير قوي انك شغوفه باكتشاف الكنز الافريقي, ليس برؤيتنا كعين عاديه ولكن برؤيه فنانه تبحث عن الاصول وعن التراث. هو الموضوع التنموي, هو انا الحقيقه لما اشتغلت في الكلور اشتغلت تنميه. فالحكايه دي ليها خطورة في ايه؟ انك انت بتشتغلي على التنمية المرتبطة بالموروث القديم اللي يلاقي له سوق وسط مجتمعه المحلي. فبتدرسي المجتمع المحلي عايز ايه. طبعا مع العالم بقى دلوقتي السياحة مرتبطة بالفلكلور, لان حضرتك السائح هيدخل يشوف اثر او عادات وثقافات قديمة ما يعرفهاش, قوم يبقى شاف ملامح البلد دي. هو مش جاي يشوف عمارة ولا فندق وخمس نجوم ولا الكلام ده, هو جاي يشوف بطين ومنتج يدوي قديم ويمشي. فده خلانا ندرس التنمية من منظور محلي عشان نفعل ملف مهم قوي اسمه الفولكلور التطبيقي والتنمية المستدامة. طبعا العالم اهتم بالكلام اللي انا بقوله ده. من حوالي 10-15 سنة ابتدى يبقى فيه رتم اعلى شوية, هي فكرة تنمية الخصوصية الثقافية. ونلعب على فكرة ما يميز تلك المجتمعات, نديله البرواز اللي يبقى مدخل رزق لأصحابه. تونس يعني من المناطق اللي أنا بحبها قوي في الموضوع ده, إنك ممكن تلاقي الأوتوبيس السياحي زي ما بيقف عندنا في الهرم يقف عند منطقة فواخير, فبالتالي ده رفع من مستوى العملات الأجنبية فبيزود اقتصاد الناس دي, وبالتالي الناس دي بتبتدي تعمل التنمية تحتية. في ملف التنمية الإفريقية في معوقات فوقية جت لنا من الملف الغربي, بمعنى ان هو مثلا ايه بيرصف الشارع الكبير على انه بيعمل مواصلات, بيجمل المبنى. فرجع تاني لمشكلة ان انت دلوقتي ملف الصحة في الاول علشان في مهن مرتبطة بده. يعني احنا لقينا مثلا ان مهن الطين عموما المرتبطة بالطينات اللي هي صناعة الخزف والفخار دول اغلبهم بيصابوا يا بفشل كلوي يا بروماتيزم. مهن النسيج بتعمل رب وبتعمل امراض صدريه نتيجه المهنة. الغبار امراض بالمهنه. انت عندك في مهن زي الازياء والمرتبط بالحياكه مرتبط بمهن النظر. طبعا السوق الغربي استغل الاسواق, انا هقول عليها للاسف اسواق تحت السلم اللي يجيب لها التصميمات, اعمل انت مثلا التطريز بالمقاسات دي واخد انا خيط ودي بيوت ازياء عالميه اللي عملته لتوفير الايدي العامله. اكتب ايه موديل جزائري مثلا ميدن فرانس, اكتب موديل مصري صناعه ايطاليه, فهو دخلنا في دايره ملكيه فكريه في منتهى الخطوره. الملف الحرفي في افريقيا أنا اللي لفت نظري في ملف رؤية الغرب والشرق لخصوصية الملف الأفريقي. أولا لازم أقولك أن برضو في إشكالية بين الأفارقة والأسيويين. إزاي حضرتك للحظة دي الساري الهندي, أولا التوب السوداني إنجليزي مش سوداني, ما عندناش نول سوداني بيعمله. حقيقة أن التوب الغالي والقيم اللي بتلبسه السودانية جاي منين؟ يا من الهند يا من انجلترا. وكمان غرب افريقيا كله كل النسيج بتاعه يا هولندي يا بريطاني. ففضلت حكر الصناعات النسجيه مرتبط باوروبا كدول استعماريه. وانت في مصر هنا لو عملت الجلابيه بتاعه الغرب هي 200 جنيه في كرداس, انت بتشتريها هي ب 2000 جنيه, والقماش يعني بيتجاب توب وله طريقه تفصيل معينه بألف ونص 2000 جنيه للأفارقة اللي عايشين في القاهرة اللي عددهم مش قليل، عدوا ملايين يعني. فأنت عشان كده إحنا لما نشوف كيف يرانا الغرب، لا الغرب وجدنا مصدر مواد خام وسوق برضو استعمار اقتصادي يعني. استعمار أخطر من الاستعمار الأرض، لأن حضرتك هنا بيعمل لك المنتج بتاخديه وبياخد الخام من عندك، سواء الصبغات أو كل الموارد الخام، لأن أوروبا في النهاية دلوقتي بقت دول ومدن سياحية حديثة، هي ممكن تصنع في بعض الأماكن لكن في الأغلب هي سوق سياحي كبير. وأيضا يعني الصناعات لها بعد بيئي لازم يتوفر في الدول الأوروبية يعني، وفي الدول الإفريقية هذا البعد يعني هو بيحافظ كمان على بيئته. أنت عندك في صناعات هو رفضها زي السيراميك يعني، صناعات السيراميك فيها نسبة مواد مشعة فهو رجعها لك، وهو بقيت بالنسبة له هو سوق يستهلك إنما هو بيصنعش ده، فبقي كمان عامل نوعيا. عارفة بقى هنا الصناعات صديقة البيئة لازم أشتغل عليها، وزارة البيئة هنا لازم تتصدر الحفاظ على الموارد، لازم أطبق قوانين البيئة. هي مصر بلد رائدة في الموضوع ده، لكن لازم أساعد إخواتي بقى الأفارقة هنا إن أنا أصدر خبرة، إن أنا أصدر عايز أقول إيه، أجيب أبناء الأفارقة يتعلموا عندي. إحنا في قلب أفريقيا وليهم سنة، دول أهلنا دول أهلنا، ودي أرضنا مفتوحة ليكم في كل وقت وكل حين، وفي كل مرة تدخلوها سالمين، انتم هنا في قلبنا مش بالكلام، أرض الأمان ده معنا مش ممكن يضيع، دي حقيقة ملموسة وواضحة للجميع، والكل شايف ولا ايه، مش بالكلام إيمان مهران. كان ليكي رؤية في 2008 دكتورة إيمان، يعني تقدمتي بطلب لأكاديمية الفنون لإقامة مركز الفنون الإفريقية لعظمة هذا الفن الإفريقي. هو الحقيقة يعني الحقيقة عايز أقول لحضرتك إن مركز تنمية الفنون الإفريقية اللي هو تقدم الحقيقة فكرته، أنا اتكلمت عنده من 2008 وقدمت له طلب في 2010 بعد حوارات سنتين، نتج عنه أولا وضع مواد لتخص الفلكلور الأفريقي في بعض المعاهد، نتج عنه إن حتى لما أنا بشتغل لغاية دلوقتي في التواصل ما بين المبدعين الأفارقة من خلال المؤتمر والباحثين الأفارقة والفعاليات، في دعم لوجستي دكتورة إيناس عبد الدايم حام قدمه لي، يعني حتى أنا عايز أعمل معهد عالي للفنون الأفريقية، وعايز أعمله في أبو سمبل أسوان، وعايز أشتغل في أسوان في الملف الأفريقي أكتر بصراحة، لأن وجدة إن أسهل للأفارقة برية يجوني. لازم أشير إن في ميناء دولي بري هيتعمل في أسوان، أوله جوهانسبرج في جنوب أفريقيا وأخره أسوان، وإن كان في فكرة قطر في الأربعينات الإنجليز لما ابتدوا كانوا يعملوها أدركوا إن التواصل ده هيضر بيهم كمستعمرين، لغوها بوظوها، لأن مصر بلد محورية جدا في مقابل حتى التعامل مع العالم كنافذة بهذا التواجد على الأرض. الحقيقة لازم أقول إن التاريخ هيذكر إن إحنا بعد ثورة 2011 و2013 هيذكر لينا ان احنا مسكنا الاتحاد الافريقي، وان احنا ابتدينا ندعم اطر التنمية، وابتدينا نشتغل على تنمية متوازية في منطقة حوض النيل. لكن في الفنون في الموضوع ده لا، لازم ارجع للقوة الناعمة المصرية في التعرف على ثقافة العرب. عايز اقولك ان في جانبين لثقافة العرب، وجهين في الملف الافريقي، في جانب مبهج جدا مصر كانت ايديها بيضة عليه من خلال الافلام والسينما المصرية والكتب والمسرح المصري، وفي أوجه والإذاعات الموجهة، في الإذاعات الموجهة وخدمة ملف الإعلام الأفريقي وملف مظلم إحنا ما لناش ذنب فيه، الإعلام الغربي كان بيدعمه. عشان كده لازم أقول إن تصدير الصورة السيئة للملف العربي من خلال الغرب لازم يقابلها نافذة إعلامية ناطقة بالفرنسية والعربية والإنجليزية للأفارقة. يعني نحن عندنا وجهة قصور واضحة، الإعلام الموجه لأفريقيا، وهذا الإعلام لابد أن يأخذ مساحة تضاهي محاولة الصين للسيطرة والهند للسيطرة والصهاينة للسيطرة، لأن عندنا إشكالية كبيرة في الموجه للمواطن الأفريقي. هذا الجزء اللي كان في الستينات يغذيه زعيم عبد الناصر كان بيتكلم بهذه القوة بنفس اللغة المحلية، مش كمان لغات المستعمر الإنجليزي والفرنساوي، كان بيتكلم باللغات المحلية، اللي خلى يعمل توازنات قبلية سيطرت على الحكم في تلك البلاد. وده ذكاء سياسي في بداية الستينات أوجد لمصر مساحتها في ملف التنمية. ولو دار الزمن أو ما بدل على البشر أحوال، مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال، ولا كل من ركب الحصان بيبقى يا بشر خيال، مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال، ولا كل الدكتورة إيمان مهران الفنانة التشكيلية والباحثة في الفولكلور والكاتبة والناقدة. دكتورة إيمان، ما زلنا في إفريقيا وحضرتك عضو في كوديسريا وهي منظمة العلوم الاجتماعية الإفريقية ومؤسسة المؤتمر الدولي العلم الإقليمي، مؤتمر الفن الإفريقي التابع لوزارة الثقافة. دكتورة إيمان، في مجال إفريقيا الجسد هو وسيط تفاعلي للفنون الإفريقية، كيف ذلك؟ الجسد في أفريقيا هو علاقة السماء، علاقة الإنسان بالسماء والأرض والطبيعة. وعشان كده الحقيقة الديانات القديمة في أفريقيا، لازم أشير إنها رغم إن في بعض المناطق دخلها طبعا ديانات السماوية بتاعتنا الإسلام واليهودية والمسيحية، لكن ظلت علاقة الجسد بالشجرة والسماء والأرض والحيوانات المحيطة وأدبيات تلك العلاقة موجودة. ولازم أشير أن باستثناء شمال أفريقيا أن الديانات دي دخلت في آخر 150 سنة بس، عن طريق قوافل تبشيرية مسيحية أو عن طريق الأزهر الشريف أو الكنيسة الشرقية. وأيضا البعثات للأزهر الشريف طبعا، ما هو هنا إدارة المبعوث. أنا عايز أقول لحضرتك أن مدينة البعوث الإسلامية والنشاط الكبير اللي تم في الخمسينات والستينات أثر جدا على توازنات، حتى لأن الأزهر وسطي والإسلام دين وسطي، فده أثر جدا على اعتدال الإسلام الأفريقي. وعشان كده عايزة أشير إلى أن الجسد في أفريقيا ليس جزء فقط من العقيدة القديمة، ولكنه جزء من استقرار القبائل وعلاقة القبيلة بعضها ببعض وعلاقة القبيلة نفسها بالقبائل الأخرى واللون في أفريقيا. يعني لما نيجي نقول الجسد، يعني أنا الحقيقة لن أنسى أبدا في متحف مهمة في فرنسا كيب غارلي، متحف أعظم متحف فنون شعبية في العالم. هذا المتحف الجميل أول ما تدخليه الطبل الأفريقي تسمعيه، تلاقي قدامك ماسكات الأفارقة، في ورش عمل، يعني اهتمام الأفريقي بعمل ماسك على الوجه، ده بيكون ليه دلالة يا دكتورة؟ طبعا، لأن بص حضرتك، هو أولا هو مرتبط بطقوس معينة، أولا مناسبات الطبيعة نفسها، الوقت اللي بيقدم فيه. الغرب الأفريقي تحديدا هو الأشهر في ذلك، وغالبا الماسك ده بيكون من الخشب. كل ماسك هو بيؤدي شخصية هذا الوجه الذي يمثله في عارفة احنا كان عندنا زمان قصة إيزيس وأوزوريس وحورس، فعايز اقول لحضرتك كل قصة درامية قديمة مرتبطة بديانة هو كل شخص بيأدي هذا الدور ما بين الشر والخير إلى أن ينتصر الخير. وكمان فكرة ظهور المجهول والغيبيات وتأكيد دور الطبيعة في الموضوع، ولكن التقمص طبعا احنا عندنا في افريقيا الجسد في حاجه اسمها الشلوخ اللي هو بيبقى فيه علامات بتميز ده من قبيله ايه او من منطقه ايه، بيبقى فيه مناطق زي الهمبرا اللي هم بيدهنوا جسمهم بطينات بنيه ودهون الماعز، في مناطق ليها تسريحات شعر معينه، كل دي دلالات رمزيه للقبيله اللي جاي منها والمنطقه اللي جاي منها. احنا في المنطقه العربيه الافريقيه عندنا جنوب السودان هي الاشهر على الاطلاق، لكن الغرب الافريقي بنين، سنغال، غانا، نيجيريا، طبعا هي نيجيريا تعتبر اكبر دوله افريقيه على فكره في العدد، هم 200 مليون فيها التنوع الثقافي ده، تلتها تقريبا مسلم. فعايز اقول لحضرتك ان هذا التنوع الثقافي اللي يبين لك كمان ان الجسد يعني هو في مباراه الكوره بالذات شوفي الاستعراض الجسد الافارقه هم الجسد والبرازيل تحس ان عندهم هذا التنوع في الرسوم والالوان اللي موجوده على الوجه، مع ملاحظه برضو ان الدلالات الرمزيه لتلك الرموز والالوان هي بتبقى لغه حوار، هي لغة حوار وقوة واستعراض قوة وإعلان على إنه هو في مواجهة هذا المجهول، يعني هو بينتظر. خلي بالك إن الأفارقة عندهم دفع عاطفي، فدايما تلاقي الألوان اللي هي إيه في وسط هذا، هو لون البشرة أسود، ففي وسط الطبيعة الملونة هو جزء ملون، وتحسيه زي يعني الديك الرومي أو البغبغان، يعني الديك الرومي مرتبط بالورود الحمى. إحنا عندنا فكرة اللون حضرة، الأحمر، الأصفر، الأبيض، أيوة البرتقاني، لأن علاقته بالأكاسيد كمان الطبيعية هنا هو بيتواجد وسطها للحماية. وبعدين بتبقى طبلة القرع والمسكات اللي معمولة. فالحقيقة أنا بعتبر أن أفريقيا حافظت بشكل كبير جدا على فطرتها البريئة، لكن استغل ذلك جدا من ناحية المستعمر. عشان كده في الفنون هنا مصر بقى ازاي السينما تسجل ده، ازاي المسرح يعبر عن ده، ازاي ننشر الثقافة، يعني معظم العادات والتقاليد الافريقية وجزء الهام من الثقافة الافريقية هو جانب مش هقول معتم لكن جانب مجهول بالنسبة للشمال. لا انا عندي مشكلة تانية، ازاي ده استعملوا الاستعمار ضدي مش معايا، وان انا بربري وان انا ماليش ومعرفش. قد يكون حفاظي على هذا الموروث النهاردة وإن أنا أحطه جنب السياحة كبرنامج إعادة توظيف لتلك الرؤية، لأن هو الحقيقة وظفه ضدي كأنه بوهمية، ولكن هو في الحقيقة هو تراث ثقافي. لا ما أنا عندي مشكلة إن الأفلام الأنثروبولوجي في الدول الاستعمارية خدت ده ودرسته عشان تعرف لما تيجي تضربني منين، إن ده يمثل رمز عندي، طب أنا هقتله، ان ده يعني هذه الحروب الان عندي. ازاي اتعملت افلام لدراسه العادات والتقاليد والمعتقدات عشان توجه ضدي مش معايا هنا الغرب، وده الحرب الان يا دكتوره، الحرب الثقافيه. هنا بقى الحقيقه دور الدول في شمال افريقيا اللي من ضمنهم مصر ازاي يكون تنويري ومسيطر على فكره اعاده عرض الموروث الافريقي كمرايه ثقافية مبهرة في العالم ونافذة انها تجيب لي فلوس. فعشان كده انا مع اتمنى ان مصر والجامعة العربية تقود فكرة من خلال دول شمال افريقيا العربية التواصل الافريقي والعربي الافريقي لازاحة الاعتام على مرايتنا الجميلة الملونة الفطرية، واخليها حقل سياحي عالمي مبهر فطري ياخد العين. واعتقد ان في دول نجحت في ده بشكل كبير، وارجع للهند لان الهند مازال عندها القرد مقدس، الجاموس مقدس، الحيوانات مقدسه وممنوع تقتلي كل الكائنات دي، وعملت ده منفذ سياحي، مهرجان الوان، مهرجان البقره، عملت كل ده مهرجانات سياحيه بتروح لها ببرنامج سياحي قايم على ده بدون تهكم وتنمر وازدراء وكأنه بربرية. السينما، شوف السينما الهندية، المسلسل الهندي، ده دور مصر بقى. وكنت أتمنى في مؤتمري أن أنا أعمل التشبيك الثقافي وبنحاول في ده ان شاء الله من خلال ان ايه التعرف على الاخر والاستفاده من المبعوثين اللي موجود وسطنا من الافارقه، الاستفاده من الجامعه. هي دكتوره ايناس عبد الدايم، الدكتور اشرف زكي، دكتوره غدا جباره، امين المؤتمر نهله ابسخرون، كل اللجنه العليا الضخمه اللي كانت معانا بقياده الله يرحمه دكتور عصمت يحيى، دكتور حسن عطيه، عمداء المعاهد. سخرنا كل ما نملكه بالإضافة لمنح مجانية للدول الأفريقية، 7 منح لكل معهد موجود في الأكاديمية مجانية لتعلم السينما والمسرح والباليه والكونسير وفنون الموسيقى العربية، مقدمة من أكاديمية الفنون لتلك الدول. الدكتورة إيمان مهران أستاذ التراث الثقافي بأكاديمية الفنون، وأيضا شغوفة باكتشاف الكنز الأفريقي وقوة القارة الناعمة من خلال مشاركتك كعضو كوديسريا أو المنظمة العلوم الاجتماعية التابعة للاتحاد الأفريقي، وكنت مؤسسة للمؤتمر الدولي العلمي الإقليمي لمؤتمر الفن الأفريقي التابع لوزارة الثقافة هنا في مصر. دكتورة إيمان، الحرف دائما بتنظري للتراث من التراث من ناحية تنموية، من ناحية رجوع واهتمام هذا التراث ومردوده على الشعوب الإفريقية. أبرز الحرف والمهن التراثية التي تتميز بها إفريقيا وضرورة التمسك بها. الحقيقة لازم أشير إن أفريقيا ربنا إداها طبيعة متميزة جدا، وده أثر بشكل كبير على الموارد الحرفية. فعشان كده أنا بقول إن الجلود والمنتجات المرتبطة بالنباتات هي الأوقع في الملف العمل في أفريقيا، بالإضافة إلى المرتبط بالنسيج لوجود الصحراء الكبرى، وطبعا تنوع الخراف والماعز اللي موجود والأبقار أوجد خامة حيوانية. بالضبط بالضبط. بس أنا كمان لازم أقول إن منطقة المغرب العربي وتحديدا الجزائر والمغرب وكل دولة ليها تفاصيلها عندها كنز كبير، وإن المغرب عرفت تشغله في ملف كويس في السياحة، ولكن الملكية الفكرية وتسجيل العناصر وتسجيل المفردات والرموز وهذه المنتجات لمنظمة الوايبو ده مهم قوي علشان السوق الأوروبي وتأثير بعض الدول على بعض الدول وسرقة التراث الثقافي. أما منطقة جنوب أفريقيا ووسط أفريقيا فالحقيقة يعني مع الأسف هي عندها تراجع في ملف تسجيل العناصر الثقافية. وأنا برضو بقول الوايبو، يعني في فرق بين تسجيل العناصر في اليونسكو كتراث ثقافي مادي أو لامادي، وفي فرق بين الوايبو كمنظمة تجارية في حق ملكية فكرية، وأي منتج زي ما احنا كده بنصنع الفانوس كان المفترض أسجله وممنوع تصنعه الصين، لأن ده بيدي بعد اقتصادي لدول أخرى. فملف الحرف الأفريقية أخطر ما فيه هو تسجيل عناصره عشان ما يتباعش في أسواق أخرى اللي هي تحديدا السوق الأوروبي. لكن الخامات الموجودة عندنا والحقيقة نتميز بيها تميز مش عادي، كان موضوع الجلود وموضوع صناعات المرتبطة بالمفروشات والتطريز مبهر جدا في أفريقيا، ده بالإضافة إلى الفخار مع الجلود، يعني ده ميكس كده موجود بشكل جميل جدا في منطقة وسط أفريقيا، ويبقى نفس الإناء الفخاري موجود عليه. إحنا بنعمله في مصر مكرمية مثلا، لا هم بيعملوه جلود بشكل دقيق وجميل جدا مجدول، وده متميزة جدا بتشاد الصومال عندنا منطقة طبعا وادي النيل جنوب، بس وادي النيل يعني. أنا بيبهرني الحقيقة برضو ملف الأزياء في غانا والغرب الأفريقي، ابتدى يبقى فيه موديلات وبيوت أزياء، وابتدى يبقى فيه أسابيع. طبعا فرنسا تبنت أسابيع ثقافية في غانا، ألمانيا ابتدت تتبنى أسابيع تانية برعاية شركة ما كبيرة للسيارات. فلما اشتغلت في ملف الأزياء في غرب أفريقيا وجدت فيه تواجد على الساحة الدولية في الأزياء للغرب الأفريقي مبهر، حتى إنهم ابتدوا ينافسوا في قلب السوق الفرنسي. فالحقيقة لا، أفريقيا قادمة، وأفريقيا الحرفية بمستويين، سواء الحرف اليدوية التقليدية أو أفريقيا المستلهمة من الفلكلور على ساحات طبعا المغاربة بأزيائهم التقليدية والجزائريين مع غانا عاملين حالة في ده. إحنا المشرق الأفريقي أنا بقول إن مصر بعظمتها يظل فن النحت هو الأبرز، ويظل الحقيقة إدراك المصريين لقامتهم وتواجدهم في الساحات الدولية والمعارض الدولية والنسيج بنسبة برضو موجود. فالحقيقة أنا بتمنى التميز الدائم لإدارة الملف الأفريقي الحرفي أتمنى يكون من مصر، وإن إحنا نستفيد من التجربة المغربية في وزارة حرف أو مجلس أعلى للحرف، والتدخل في الاتحاد الأفريقي في السوق العربية المشتركة لإدارة هذا الملف. احنا جيل جديد جوانا اصرار من حديد اننا نوصل وقدامنا طريق محتاج قلبي يكون جريء وهو بيحصل Shut down. الدكتورة إيمان مهران أستاذ التراث المادي بأكاديمية الفنون، وأيضا أنت مهتمة بالإبداع والمبدع والتواصل الإنساني عن طريق الفن. أخذنا على مدار حلقتين رحلة إبداعك في الحفاظ على التراث في مصر وفي الوطن العربي، وتطرقنا إلى إفريقيا، هذه القارة الناعمة التي تضرب في قلوبنا بجذورنا من خلال تواجد إفريقيا وتواجد إفريقيا فينا. دكتورة إيمان، يعني ماذا تأملي للمرأة، المرأة العربية والمرأة المصرية وأيضا المرأة الإفريقية؟ أولا لازم أشير أن أنا يعني لما تخرجت وابتديت دراسات عليا وقفت في محطة الفخار النوبي سنين، وعملت معارض تشكيلية على الفخار النوبي، فكنت دايما أأمل في حياتي لأن يبقى في كل بيت سيدة تعمل بالنهار لو في موظفة، إنما عندها هواية حرفية بالليل بتشتغل فيها، زي زمان كان عندنا كروشيه كنباه حاجات كده، لا وتعمل حاجة يدوية، وتبقى دايما كل بيت فيه منتج يدوي حرفي بيخدم البيت أو بيتعمل بيه معارض. فمن خلال شغلي في الفخار النوبي كنت أتمنى أن يتم إحياء بعض المهن اللي اندثرت تاريخيا، وطبعا من ضمنها طبعا الفخار النوبي في مصر، يبقى فيه مناطق ثقافية للسيدات ويقول أن ده شغل، مثلا الست في الصعيد يبقى فيه معرض دولي يقام عن إبداعات الحرفية في صعيد مصر، مثلا إبداعات الحرفية النوبية. فعملت أبحاث ترقية كتير قوي في مثلا إبداعات وسط الصعيد في ملف المرأة الحرفية. الحتة بقى اللي كانت وجعاني قوي اختفاء الزي الشعبي في مصر، وجعنا كلنا. يعني كنت دايما اقول ايه، يعني انا بشتغل زي نوبي، ما اقدرش البس جرجار نوبي، ما بقاش يعني يتوجد في المناسبات بالكتير يعني. طب انا كصعيدية من قرية تقريبا الشقة اندثرت منها، والبردة للمرأة، والبردة ما هي اسمها في زي البردة ده في عندكم في هنا، وانا عندي كانت الشقة في الصعيد، حتى في يعني بيبقى بعين وعين كده، شفته في الجزائر ابيض، في منطقه غردايه احنا اسود زي ملايه كده، ايوه فتبقى ماسكه كده بعين وعين في المومياء، اللتمن بس في المومياء يعني ايه برضو على عبايه شويه يعني. لا المومياء كانت ملايه بتاعت الاقصر، فيها خطين بنفسجي من تحت، انما احنا عندنا في زمان في القاهره الملايه اللف اللي كانت تلفها على جسمها، وفي اسكندريه الملايه الاسكندراني. انما احنا بقى علامة استفهام، تبقى بتشتغل زي سياحي يبيع جلابية في كرداسة وهي لابساني مثلا اسود في اسود، طب هي ما سألتش نفسها ان ازاي مثلا سين ده اللي لابساه جاي من اني تراث يعتمد على هوية دينية ولا يعتمد على هوية وطنية؟ فملف الزي في مصر والعالم العربي وفي افريقيا دخل في ملف غريب بين صراع الهوية الوطنية والجغرافيا والتاريخ الجغرافي لهذا الزي في هذه الارض، وملف ديني ليس له علاقة تماما غير في منطقة معينة في الجزيرة العربية اختفى منها. عشان كده بشكله التقليدي ده، علشان كده أنا عايز أقول إن لابد من دعم المرأة في، عايز أقول الشياكة المحلي، لبس الجلابية، يعني الجلابية الملونة، الجلابية اللي فيها ريحتنا، اللي فيها الإطان، اللي فيها العقادة، اللي فيها الصدرية، اللي فيها الفسكوز. وابتدى يعني انا يعني مستبشره خير بخريجين كليات الفنون الجميل التطبيقيه والجميله والتربيه الفنيه وقسم الموضه، ان هم ابتدوا يطعموا في شنطه، يطعموا في يعني بلوزه او ابويا. بص حضرتك، غطاء الراس في مصر الملون، يعني بص احنا وحدنا كده زي تركي ظهر فجاه في التبادلات، ابتدى يوسع جدا، وده بقى زي الموظفين. عايز اقول لك عجبتني في السودان بيلبسوا التوب السوداني ابيض، الموظفين كلهم كده في زي موحد زي المدارس ابيض، حاجه جميله جدا، ده زي سوداني. يعجبني المغربيه، المغربيه محافظه جدا على الزي التقليدي. تعجبني جدا غرب افريقيا، الافارقه محافظين. طبعا كل المناطق اللي دخل فيها التعليم والمدنيه بنسبه سحبوا على اوروبا شويه، العولمه بقى اشتغلت، العولمه اشتغلت، العالم كله بيعاني منها طبعا، لكن أنا شايفة إن إحنا لابد في مصر، أتمنى للمرأة المصرية في نهاية حلقتين يعني اتكلمنا فيهم عن المرأة المصرية، إنها تسترد شخصيتها القومية بالزي المصري. وأعتقد ده ابتدى يظهر في كتير، ولكن بيوت الأزياء عليها عيب، الكليات الفنية عليها عيب. إحنا كمثقفين نستسهل شوية الجلابية مش مشكلة، في مقابل أنا طبعا بكلم على المرأة، في مقابل إن إحنا ألواننا ترجع، ما ينفعش أبيض أسود بني، لا ده احنا ملونين جدا. وبعدين في النهاية لازم نعلم ولادنا برضو ان احنا لينا جلابيتنا. شكرا ليك يا دكتورة. شكرا لحضرتك، ونتمنى دوام يعني التألق للمرأة المصرية في العلم والفن والريادة العربية الأفريقية. كنتم مع أنا المصرية مع تحية هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.